السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقه بنيرك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فلا يزال درسنا في علم الحديث، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ ابن حجر غفر الله له ولشيخنا والمسلمين أجمعين، قال في كتابه بلوغ المرام في كتاب الجنائز، قال عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث يدل على فضل كثرة المصلين على الجنازة، لأن المصلين شفعاء، فإذا قاموا يصلون عليه فإنهم يدعون له، وهذه هي الشفاعة، وهذا مما تفضل الله به على عبده المؤمن بعد موته، فإنه تفضل عليه بأمور ليس له فيها يد ولا عمل، فمنها أنه شرع عز وجل على لسان النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الجنازة، حيث فعلها صلى الله عليه وسلم وأمر بها وبين فضلها، فهذا مما ينفع الله به المؤمن بعد وفاته، وليس له به حول ولا قوة ولا عمل، كما شرع له الوصية بثلث ماله فأقل ينفعه بعد وفاته. فكلما كثر المصلون كان أفضل، لأن ذلك يدل على كثرة الشفاعة وكثرة الدعاة وكثرة الداعين، يعني المبتهلين إلى الله بأن يغفر لهذا الميت وأن يرحمه، كما أنهم هم أيضا يؤجرون على ذلك، فإنه من قام وصلى على الميت فإن له قيراط من الأجر، فإذا تبعه حتى يدفن فله قيراط آخر، والقيراط ورد أنه مثل الجبل العظيم. فالحي والميت كلهم ينتفعون الصلاة على الجنازة، وإن بعض الناس نسأل الله العفو والعافية يكون محروما، تقام الصلاة على الجنازة ثم يخرج من المسجد أو يجلس في مكانه أو يصلي نافلة، المهم أنه انحرم من هذا الأجر العظيم، وهو عمل يسير. فنستفيد من هذا الحديث إذن فضل صلاة الجنازة، والثاني أنه كلما كثر المصلون فهو أعظم أجرا وأكثر ثوابا للميت، كما أن المصلين يؤجرون على ذلك. وقوله في الحديث رجل، فإنه يشمل الرجل والمرأة من حيث الأجر في الصلاة على الجنازة، لكن هذا من باب التغليب، وإلا فالجنازة كلها سواء في الثواب، سواء صليت على امرأة أو على رجل. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه أنه قال: صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاسها، فقام عليها وسطها، متفق عليه. هذا أولا فيه بيان أن المرأة كالرجل صلى عليها، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي على الرجال والنساء، ثم إنه يبين موقف الإمام من الجنازة. ففي هذا الحديث بين الراوي على أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قام وسط المرأة، وذلك يقول من أجل أن يكون أستر لها عن الرجال المصلين. وأما السنة في حق الرجل أن يقف الإمام عند صدره. وأما قول في نفاسها بيان الحالة التي كانت عليها المرأة، وقد ورد أن أي امرأة تموت على ولادة، يعني أنها تموت بسبب النفاس، فإنها من شهداء هذه الأمة، فإن شهداء هذه الأمة كثير، ومنها المرأة إذا ماتت في نفاسها، يعني حالة الولادة. نعم. ذكر الشيخ الألباني أنه قال وجاء في لفظ لأبي داود أنه صلى عند عجيزتها، يعني إما أن يكون على وسطها أو يميل إلى الجزء الأسفل منها ليكون ذلك أبلغ في الستر. نعم. قال رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت والله لقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابني بيضاء في المسجد، رواه مسلم. هذا مما يدل على جواز الصلاة على الجنازة في المسجد، وإن كان ذلك قليل، لكنه بين الجواز في هذا الحديث. وابن بيضاء لعلهم كانوا صغارا، ومهما كان صغير أو كبير ما لم يكن هناك ضرر يلحق في المسجد، كأن يكون فيه أشياء قد تسقط في المسجد فلوثه دماء أو نحو ذلك، أو تنبعث منه رائحة كريهة لسبب من الأسباب، فإذا لم يكن ذلك فلا حرج في صلاته في الصلاة على الميت في المسجد. فإن فعل الرسول عليه الصلاة والسلام حيث صلى على ابني بيضاء في المسجد دليل على الجواز، والحمد لله. نعم. قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى وقولها ابني بيضاء هما سهل وسهيل، وبيضاء أمهما واسمها دعد، ولكن تلقب بالبيضاء. نعم، يعني المهم أنهم توفوا وصلى عليهم النبي عليه السلام، وأسماءهم سواء، يعني عرفنا أسماءهم ولم نعرف، المهم الحكم، وهو أنه يجوز على الصلاة على الميت في المسجد ما لم يكن هناك ضرر يلحق بالمسجد، فهم سهل وسهيل. نعم. وقال حفظ الله تعالى وسبب حلفها قال لأنها أنه لما مات سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أمرت بجنازته أن يمر بها في المسجد ليصلى عليها، فاستنكر الناس ذلك، كيف تدخل الجنازة في المسجد؟ فبينت رضي الله عنها أن هذا من سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه صلى على سهل وسهيل ابن بيضاء في المسجد، فدل على جواز الصلاة على جنازة في المسجد، وأنه لا بأس بذلك، وإن كانت الصلاة عليها خارج المسجد أولى، ولكن إذا صلي عليها في المسجد فهذا جائز ولا حرج فيه، فصلي على عمر وعلى أبي بكر رضي الله عنهما في المسجد، وصلي على خلق كثير في المسجد. نعم، هذه الآثار وهذه الروايات تؤكد جواز ذلك، وإن كانوا خارج المسجد يقول فإن ذلك أولى لأنه الأكثر، لأن أكثر ما صلى النبي عليه الصلاة والسلام على الجنائز في المصلى، يعني مصلى العيد الذي يصلي فيه الاستسقاء والعيد والجنائز، أما في المسجد فإنه يجوز ولا حرج في ذلك كما ذكرنا ما لم يكن هناك سبب مانع. وما دام أنه صلي على أبي بكر وعمر في المسجد فلا بأس بذلك. نعم. وقال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى قال أما ما رواه أبو داود وابن ماجه عن طريق ابن أبي ذئب عن صالح مولى التوأمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى على جنازة في المسجد فلا شيء له، وفي بعض النسخ أبي داود فلا شيء عليه، فإن من رواية ابن التوأمة هو حديث ضعيف، يعني لا يحتج به ما دام أنه حديث ضعيف فلا يحتج به على منع الصلاة على الجنازة في المسجد، أو أن من صلى عليه فليس له أجر يعني. فالصحيح ما تقدم وهو جواز الصلاة على الميت ما لم يكن هناك مانع من أجل مصلحة المسجد. نعم. قال رحمه الله تعالى عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أنه قال كان زيد بن أرقم رضي الله عنه يكبر على جنائزنا أربعا، وإنه كبر على جنازة خمسة، فسألته فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبرها، رواه مسلم والأربعة. وعن علي رضي الله عنه أنه كبر على سهل بن حنيف ستة وقال إنه بدري، روى سعيد بن منصور وأصله في البخاري. هذا الحديث أو هذا الأثر يدل على أن التكبيرات الصلاة على الجنازة ليست مقصورة أو ما محددة بالأربع فقط، فإنه يجوز خمسا أو ستا وربما إلى الثمان، لعله ورد في بعض الآثار أيضا، فهذا يجوز. فما دام أن الصحابة رضي الله عنهم فعلوا ذلك، منهم من نسبه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ومنهم من فعل ذلك لما يعلم فضل الصحابي المتوفى بقوله إنه كان بدريا يعني من أهل بدر وله فضل، فالمهم أن ذلك جائز. نعم. قال رحمه الله تعالى عن جابر رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر على جنائزنا أربعا، يقرأ بفاتحة الكتاب في التكبيرة الأولى، رواه الشافعي بإسناد ضعيف. العلماء رحمهم الله ذكروا أن الأشياء الواجبة في أداء صلاة الجنازة أولا التكبيرات الأربع، ثانيا قراءة الفاتحة التكبيرة الأولى، وأما بعد التكبيرة الثانية فالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الإبراهيمية، والثالثة أنه يدعو للميت كما ذكر ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام ورواه أكثر من واحد، والرابعة إن دعوت فلا بأس وإن لم تدعو فلا حرج، ثم يكون السلام بعدها تسليمة واحدة، فهذا الواجب في أداء صلاة الجنازة. وأما حكم صلاة الجنازة فإنها فرض كفاية، إذا قام به من يكفي سقط الإثم على الباقين، لكن الإنسان ما ينبغي له أن يترك الصلاة على الجنازة وهو حاضر وقادر على أن يصلي من أجل أن يحوز الأجر هو بنفسه فله قيراط، ثانيا أنه شافع لأخيه المسلم، فكلما كثر المصلون كان أفضل. وأما تحديد الدعاء فإنه ورد في بعض الحديث بعض الأدعية التي تروى على النبي عليه الصلاة والسلام وهي مذكورة في كتب الفقه وفي بعض الأحاديث، فإن جاء بها الإنسان بهذا الدعاء المأثور فهذا أفضل، وإن اقتصر على أقل دعاء من الحي للميت فلا بأس. لو قال اللهم اغفر له وارحمه لكفى، لكن كلما زاد من الأدعية المأثورة فهو أفضل. نعم. قال رحمه الله تعالى عن طلحة بن عبد الله بن عوف رضي الله عنه أنه قال: صليت خلف ابن عباس رضي الله عنهما على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب فقال: لتعلموا أنها سنة. رواه البخاري. يعني أنه رفع صوته، أن المشروع والمأثور على النبي عليه الصلاة والسلام أنه لم يرفع صوته، لأنه لو فعل ذلك لنقل، ولكن ابن عباس رضي الله عنهما اجتهادا منه من أجل أن يبين للناس أنها سنة، لأنه يعني ربما بعض الناس إذا لم يقرأ شيء من هذه الأحاديث أو من هذه الآثار أو لم يسمع بشيء من ذلك، ربما أنه لا يدري ماذا يقول في صلاته على الجنازة، فلا ينال العلم إلا بالتعلم. وابن عباس رضي الله عنهما اجتهادا منه نرفع صوته بالقراءة قال: لتعلموا أنها سنة، يعني أن قراءة الفاتحة سنة، يعني أنها سنة من سنن النبي عليه الصلاة والسلام والتي كان يفعلها. ليس معناها سنة باصطلاح الفقهاء أنهم إذا قالوا هذا سنة يعني أنه ليس بواجب، أنه لأنهم يقولون إن الأفعال أو الأحكام منها سنة يعني مندوب، إن فعلته تثاب عليه وإن لم تفعله فلا حرج. وأما الواجب هو ما أثيب فاعله ولم يعاقب تاركه. قصد ابن عباس رضي الله عنهما أنها سنة يعني أنها من سنن النبي صلى الله عليه وسلم ومن هديه والذي كان يفعله في صلاته على الجنازة، فلا ينبغي الإنسان أن يصلي على ميت إلا أن يقرأ الفاتحة بعد التكبيرة الأولى. نعم. ذكر الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى في تعليقه على الحديث قال: وروى النسائي بإسناد صحيح عن طلحة بن عبد الله بن عوف أنه قال: صليت خلف ابن عباس رضي الله عنهما على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب وسورة وجهر حتى أسمعنا، فلما فرغ أخذت بيده فسألت فقال: سنة وحق. أما قراءة سورة فلا أدري هل هناك يعني تأكيد لهذا الحكم، لأن الذي حفظناه واشتهر، وأنا لست بحجة كوني ما حفظت وما مر علي، فلا أبطل سنة، إنما أقول إذا ثبت ذلك فإنه لو قرأ سورة بعد الفاتحة فلا حرج. لكن المشهور من كلام العلماء على أن الواجب والمشروع قراءة الفاتحة، هذا هو الذي لا شك فيه. نعم. ذكر الحديث الشيخ الألباني في إحكام الجنائز قال: أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي وابن الجارود، والحديث صحيح. قال: سنده صحيح. يعني ما دام أنه سنده صحيح فإن ابن عباس رضي الله عنهما ما دام قال أنها سنة فمعناه أنها سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، وأنه ابن عباس حاشاه أن يفتري أو ينسب للرسول عليه الصلاة والسلام شيئا لم يثبت، لا سيما أن الحديث صار ثابت، إذن فيقرأ الفاتحة وسورة. نعم. قال الشيخ الألباني حفظ الله رحمه الله تعالى: ويكبر على جنازة أربعا وخمسا أو خمسا إلى تسع تكبيرات، كل ذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأيها فعل أجزاه؟ والأولى التنويع فيفعل هذا تارة وهذا تارة كما هو شأنه في أمثال مثل دية الاستفتاح وصيغة التشهد والصلوات الإبراهيمية ونحوها، وإن كان لابد من التزام نوع واحد منها فهو الأربع لأن الحديث فيها أكثر. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كبر خمسا في مراه أبي أمامة رضي الله عنه أنه قال السنة في الصلاة على الجنازة أن يقرأ في التكبيرة الأولى بأم القرآن مخافته ثم يكبر ثلاثا والتسليم عند الآخرة، هذا في الأربع تكبيرات. أما ما ورد في أنه كبر خمسا فما وراه من أبي ليلى أنه قال كان زيد بن أرقم يكبر على جنائزنا أربعا وأنه كبر على جنازة الخمسة. وأما ما ورد أنه كبر ستا أو سبعا ففيها بعض الآثار الموقوفة، ولكن في حكم الأحاديث المرفوعة لأن بعض كبار الصحابة أتى بها على مشهد من الصحابة دون أن يعترض عليه أحد منهم. الأول عن عبد الله بن معقل أن علي بن أبي طالب صلى على سهل بن حنيف فكبر عليه ستا ثم التفت إلينا فقال إنه بدري. والذي ورد أنه كبر فيها تسعا ما رواه عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على حمزة فكبر عليه تسع تكبيرات. على كل حال كما ذكر الشيخ رحمه الله الألباني بأنه ما دام تعددت الروايات في تعداد التكبيرات إلا أن المشهور والأكثر أنها أربع، فإذا لازم الإنسان هذه الطريقة وهذا العدد فهو الأشهر، وإن زاد فلا ينكر عليه ما دام أنه نسب بأنه سنة. والمهم أن نأتي بما شرع وما ثبت أحيانا مثل ما ذكر المؤلف أو الشيخ رحمه الله على أن التكرار أو التنويع بمثل هذا فإنه يجوز، مثل دعاء الاستفتاح فإنه أنواع متعددة فبأي استفتحت جاز، وكذلك التشهد ثبت عن عمر وثبت عن ابن مسعود بألفاظ متفاوتة في بعض الألفاظ، وما دام ذلك كله منسوب إلى النبي عليه الصلاة والسلام فإنه يجوز فعله. لكن لو إن الإنسان أراد أن يلقي درسا على أناس محدودين أو عوام أو نحو ذلك فإنه يعطيهم الشيء المشهور الثابت الذي لا شك فيه حتى لا يكون عندهم ارتياب ولا عندهم شك ولا اختلاف، بأن يقول أربع تكبيرات مع قراءة الفاتحة مع صلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم مع الدعاء للميت مع السلام تسليمة واحدة حتى لا يكون هناك ارتياب إذا كان من عوام الناس أو نحو ذلك. وأما طالب العلم فإنه إذا توسع في حفظ الروايات والعمل بها فلا بأس بذلك ما دام أنه فيه ما يدل على ثبوت ذلك. أما قوله كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم على حمزة فالمشهور أن الشهداء لا يصلى عليهم، فإن شهداء أحد كما هو المشهور أو لعله بالرواية الراجحة أنهم دفنوا بدون تغسيل ولا صلاة، فإن الشهادة التي شرفهم الله بها تكفيهم فضلا ورفعة عند الله عز وجل. أما ما روي أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى على حمزة كبر عليه ثمان تكبيرات أو تسع تكبيرات ثم ترك في مكانه وصاروا يأتون بالشهداء واحدا واحد ويصلي عليهم وعلى حمزة معهم، هذه لعل الرواية مرجوحة وليست براجحة، فإن الراجح والله أعلم أن الشهداء إذا ماتوا في المعركة فإنه لا يصلي عليهم ولا يغسلون، بل يدفنون في ثيابهم بعد أن تبعد عنهم ما كان معهم من الأسلحة وأدوات الحرب، ويدفنون بدون صلاة الجنازة، والله أعلم. نعم. الشيخ الألباني علق على الصلاة على حمزة، قال رواه أنس قال مر النبي صلى الله عليه وسلم على قتل أحد على حمزة وقد مثل به ولم يصلي على أحد من الشهداء غيره، أخرج أبو داود بسند حسن. الله أعلم، فيه بعض الروايات على أنه ترك في مكانه وكانوا يأتون بالشهداء واحدا واحد فيصلي عليهم، فصلى على حمزة 70 صلاة، وفي بعض الروايات أنهم دفنوا بدون أن يصلى عليهم، والله أعلم. نعم. قال رحمه الله تعالى عن عوف بن مالك رضي الله عنه أنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة فحفظت من دعائه اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واكرم نزله ووسع مدخله واغسله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس وابدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وادخله الجنة وقه فتنة القبر وعذاب النار، رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى على جنازة يقول اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، اللهم نحيته منا فحي على الإسلام وما توفيته منا فتوفه على الإيمان، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده، رواه مسلم والأربعة. هذه الأدعية كما ذكرت لكم أنها وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وربما ورد أيضا ألفاظ أخرى في الصلاة على الميت، فبأيها دعوت جاز ما دام أنها ثبتت ورويت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وقد يكون هناك ألفاظ في آثار أخرى أيضا أو في روايات أخرى فلا بأس بالجمع بينها، كما أنه أيضا للصلاة على الصغير دعاء آخر اللهم اجعله ذخرا لوالديه وفرطا وشفيعا مجابا، اللهم ثقل به موازينهم وعظم به أجورهم واجعله في كفالة إبراهيم وقه برحمتك عذاب الجحيم وألحق بصالح سلف المؤمنين. فالحمد لله المؤمن عليه أن يحفظ أي دعاء ثابت، والمقصود هو أنك تشفع لأخيك المسلم وتدعو له بكل دعاء ينفعه عند الله، لكن الأدعية المأثورة دائما سواء للميت أو للحي هي أفضل. نعم. وأهلا خيرا من أهله، يقال للمرأة أيضا يدعى بهذا الدعاء. فيما أحفظ ولست بحجة أن هذا لا يقال إلا في الصلاة على الرجل، والله أعلم. قال رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء، يعني أنكم لا تبخلوا عليه بكثرة الدعاء لأنكم شفعاء، فإذا كنت شافعا لأخيك فلا تحسده ولا تحرمه من كثرة الدعاء والابتهال إلى الله لأنه في حاجة وأنت تؤجر على ذلك. نعم. قال رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أسرعوا بالجنازة فإن تكوا صالحة فخير تقدمونها إليه وإن تكوا سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم، اتفق عليه. هذا الحديث فيه بيان حكم حمل الجنازة والكيفية التي ينبغي أن يكون عليها الحاملون لها والمشيعون. فإن الميت إما أن يكون صالحا أو غير ذلك، وقد ورد أنه إذا كان صالحا فإنه يقول، وهذا أمر لا يعلمه إلا الله، يعني مثل هذه الأمور الغيبية إذا وردت وثبتت نؤمن بها كما جاءت ونكل كيفيتها وكنها إلى الله، وهو الذي يعلم السر وأخفى عز وجل. فإنه ورد أنها أنه وهو يقول وهو محول، إن كان صالحا عجلوني عجلوني، وإن كان غير ذلك والعياذ بالله فإنه يقول أخروني أخروني، ويلي أين تذهبون بي. ولذلك شرع النبي عليه الصلاة والسلام كما في هذا الحديث أنه يستحب للحاملين للجنازة السرعة بها دون الخبب، يعني دون العدو، يعني يكون بين المشي العادي وبين السعي الركض، يكون وسط. المهم أنهم يسرعون بها. يقول ذكر عليه الصلاة والسلام السبب في ذلك والعلة والحكمة، قال إن تكون صالحة فخيرا تقدمونها إليه، يعني تعجلونها إليه، لأنه الآن أصبح من أهل الآخرة ولا داعي لبقائه في الدنيا فوق الأرض. وقد ورد في الحديث أنه لا ينبغي لميت أن يحبس بين ظهراني أهله، فإن أبر الناس به المسارعة في تجهيزه إذا ثبتت وفاته. فلذلك يقول عليه الصلاة والسلام إن تكون صالحة فخيرا تقدمونها إليه، لأنه مشتاق إلى ذلك. ولذلك يقول عجلوني عجلوني، وإن كان غير ذلك وعياذ بالله فشرا تضعونه عن أكتافكم أو عن رقابكم. فلذلك يقول ويلي أخروني أخروني، ويلي أين تذهبون بي، لأنه عياذ بالله قادم على شر، على حفرة من حفر النار. نسأل الله العفو والعافية وحسن الختام. فإنه ينبغي للمسلم أن يتفكر في مآله، وأن يحسب لذلك اليوم حسابا، وأن كل إنسان سيلقى ذلك اليوم سواء طالت به الحياة أو قصرت. كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء محمول. فذلك أمر لا شك فيه، ويوم لا بد أن يلقاه كل إنسان سواء مسلم أو كافر. ولكن السعيد من يلقاه ويلقى ربه في أحسن هيئة وعلى أحسن عمل. اللهم اجعل آخر أيامنا آخرة، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، فهذا هو السعيد، من أحسن الله له الختام. وأما الموت فهذا ما أحد يجحده ولا أحد ينكره ولا أحد يتردد فيه، ولكن على المسلم أن يحسب لذلك الحساب وأن يستعد له، حتى إذا لقي ربه يكون على حالة تسر. فإن من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. قالت عائشة يا رسول الله كلنا يكره الموت، قال ليس ذلك، يعني ليس المقصود كراهية الموت، ولكن المؤمن إذا علم أنه سيقدم على رب كريم وهو أرحم الراحمين يشتاق إلى ذلك وتهون عليه الدنيا بما فيها. وأما وعياذ بالله غير ذلك فإنه يعلم أنه إذا فارق الدنيا فلن يجد خيرا، فلذلك يكره الموت لأنه سيقدم على شيء لا يسره. أما الموت بحد ذاته فكل في البداية أنه لا يريده، ولذلك في الحديث يقول الله عز وجل ما ترددت في شيء ترددي فيه قبض عبد نفس عبد المؤمن، أو كما جاء في الحديث يكره الموت وأكره مساءته ولا بد له منه، لأنه أمر كتبه الله، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، فالبقى لله وحده عز وجل، أما المخلوق فمهما كان حتى الملائكة سيموتون. نسأل الله الثبات على الإسلام والقوة في الإيمان وحسن الختام، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خير بارك الله فيكم، نفعنا الله ما قلتم. يقول السائل في حديث عوف بن مالك الذي فيه فحفظت من دعائي. عليكم السلام ورحمة الله حياك الله. نعم، يقول الذي فيه حفظت من دعائي هل يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا جهرا؟ لعله دعا جهرا عليه الصلاة والسلام ليعلم الناس، فإنه قد يجهر في بعض الأشياء من أجل أن يعلموا أنها سنة فيأخذوها عنه، كما ذكر في أنه لما ذكر القراءة قال وكان يسمعنا، يعني في الصلاة السرية الظهر والعصر كان يسمعنا الآية أحيانا، أو قال السورة، من أجل يعلموا أنها سنة وأنه يقرأ الفاتحة وسورة بعدها. فربما جهر بها عليه الصلاة والسلام بالدعاء من أجل أن يعلم بأنه سنة، وإلا من أين يؤتى بهذه الأدعية المتعددة لولا أنه كان يجهر بها أحيانا. يقول السائل ماذا يقال بعد التكبيرة الرابعة أو الخامسة أو السادسة في صلاة الجنازة؟ لعله يقال اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله. يقول السائل ما الحكمة في التفريق في صلاة الجنازة بين الرجل والمرأة والطفل؟ الحكمة بأن المرأة تحتاج إلى الستر أكثر، فلذلك يقف الإمام عند وسطها أو عند الجزء الأسفل منها ليكون ذلك أستر لها عن الرجال عموما. وأما الرجل فليس في ذلك إشكال، وأما ترتيبهم فإنهم إذا صارت متنوعة فإنه يكون الرجال ممن يلي الإمام، ثم الصبيان سواء كانوا ذكور أو إناث، ثم النساء، يعني كحالتهم وهيئتهم في الصلاة لو كانوا يصلون خلف الإمام كما تعلمون، فإنه يلي الإمام الرجال ثم الصبيان ثم النساء. هذا يعني لو رتبنا صلاة صبياننا كما كانوا في السلف الصالح، كان يجعلون الصبيان في صف متأخر لأن أولادهم ربما كانوا مؤدبين ما يعبثون، لكن أولادنا لو صاروا في صف واحد آذوا الناس وأفسدوا صلاة المصلين، فلا بد أن نخلطهم معنا حتى نسيطر عليهم. ونسأل الله أن يهديهم، الواجب علينا أن نحرص على أولادنا ونأتي بهم بالمساجد. نعم. يقول السائل هل النفث والقراءة في الكفين بالمعوذتين والإخلاص ومسح الجسد بهما يكون منفصلا على ثلاث مرات، أم تكون القراءة ثلاث مرات والمسح مرة واحدة؟ أما الذي أفهمه أنا من نص الحديث أنه يكرر ثلاث مرات النفث والمسح، والله أعلم. يقول السائل عندما أريد أن أطيل في صلاتي يأتيني شعور أني سوف ألفت أنظار المصلين في المسجد، كيف أدفع هذا الشعور؟ إنما الأعمال بالنيات. استفتي قلبك، هل في قلبك شيء من ذلك وأنك تريد أن تلفت أنظار الناس، أم أنك لم تبالي بهم ويريد الشيطان أن يحرمك؟ فلا تطع الشيطان وتترك العبادة من أجله، عليك أن تخلص نيتك بينك وبين الله، ثم لا تبالي بالشيطان، وافرض أن هؤلاء ليسوا عندك ولا تبالي بهم. يقول السائل عندي فتاق في البطن وارتدي حزام حول البطن والظهر وبه مخيط، قد أوصى بارتدائه الطبيب حتى لا تحدث مضاعفات للفتاق، ولولا ارتدائي لحدث قيء واختناق بالأمعاء، هل يجوز لي ارتداء هذا الحزام أثناء الإحرام بالعمرة؟ أما الحزام فاجعله أولا لهذه الحاجة ثم يشد إزارك ثم لا يكون عليك به من بأس. فإن أم المؤمنين رضي الله عنها قالت لا بأس على الرجل أن يربط أو يتخذ هميان، الهميان مثل الكمر عندنا الآن معروف أنه بخيط، هميانا يحفظ نفقته ويشد إزارة، فهذا إن شاء الله مثله لا بأس به إن شاء الله ما دام يمسك إزارك عن السقوط وفي نفس الوقت يشد ظهرك أو بطنك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.